ينبغي أن يكون منهوما به، أي لا يشبع منه حتى يدخل الجنة. This hadith of the Prophet عليه الصلاة والسلام means that a believer should not feel satisfied with having goodness, good things, such as acquired knowledge, until he ends up in paradise. So a person keeps on doing good deeds, he dies and ends up, inshallah, on the day of judgment in paradise. وَالْمُؤْمِنُ الَّذِي عِنْدَهُ إِقْبَالَ عَلَى عِلْمِ الدِّينِ هَذِي عَلَامَةُ خَيْرٍ وَالَّذِي لَيْسَ عِنْدَهُ إِقْبَالَ عَلَى عِلْمِ الدِّينِ مَعْنَهُ لَيْسَ فِيهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ. And the zeal that the person has towards acquiring knowledge is a good sign that this person is tending towards a good ending. And the one who's not doing it, then he's missing this goodness. اليوم في هذه الأيام أغلب الناس علم الدين جعلوه وراء ظهورهم كأنه فضلة زائدة، وهذا لا خير فيه، هذا الحال لا خير فيه. Most people nowadays acquiring knowledge is something which is secondary or even more than that. They don't pay attention to it, they don't dedicate time for it, and this is of course is a loss, this is not good. ويدل على ذلك الحديث الآخر السابق من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا معناه أن أراد الله به خيرا كثيرا يجعله متفقها في الدين، ويفهم منه أن الذي لم يرد الله به خيرا كثيرا لا يجعله متفقها في الدين. And this is evidenced by the hadith of the Prophet عليه الصلاة والسلام that the one for whom Allah willed goodness, the law of goodness, Allah facilitates for him the knowledge of the religious rules. What would be understood from the hadith that the one for whom Allah did not will goodness does not give him that facility of understanding the rules of the religion. مرة كنا مع شيخنا رحمه الله في طرابلس وولده عبد الرحمن كان في بيروت، فلما أردت أن أذهب قال لي قل لولدي عبد الرحمن هذا الكتاب الذي أعطيتكه اقرأه ولا تمل من قراءته ولو قرأته 100 مرة. ثم قال لي قل له أحيانا الشخص إذا أراد أن يطلب علما يجده كأنه باب مقفل، فإذا صبر فتح له الباب. Sheikh Nabeel said that Sheikh Abdullah in Tripoli of Lebanon was with his son. Sheikh Nabeel was with Sheikh Abdullah in Tripoli in Lebanon, and his son, the son of Sheikh Abdullah named Abdul Rahman, was in Beirut. And Sheikh Abdullah instructed Sheikh Nabeel to give his son Abdul Rahman a book and to tell him to read this book. هو أعطاه كتابا قال لي قل له الكتاب الذي أعطيتكه لا لا هو كان أعطاه قبل هذا ما شاء الله. طيب I'm gonna the pronouns got me off so إن شاء الله. Sheikh Abdullah had given his son a book beforehand and Sheikh Abdullah instructed Sheikh Nabeel to remind his son to tell him to read it most often, even if he reads it 100 times, because sometimes a person would start learning something and it would seem like it's hard for him, it's closed, he cannot understand it. If he is persistent with it and patient while acquiring it, then Allah subhanahu wa ta'ala opens that gate for him and he starts understanding. وحكى لنا عن شيخ من الأولياء كان في فلسطين اسمه الشيخ سعيد. قال هذا مرة قال نمت فبقيت نائما 3 أيام رأيت الرسول في المنام صلى الله عليه وسلم يحفظني القرآن فاستيقظت حافظا للقرآن. الشيخ told about a righteous person, a wali in Palestine's name, Palestine named Sa'id, that he said that he slept for 3 days and in the dream he said I saw the Prophet صلى الله عليه وسلم teaching me to memorize the Quran. When I woke up, I had memorized the Quran. Allah yarzuqna that. قال المؤلف رحمه الله: وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. الشرح أن العباد يتصرفون بمشيئة الله تبارك وتعالى، فإن تصرفوا بالخير فبفضل الله تعالى، وإن تصرفوا في المعاصي والشرور فبعدل الله تبارك وتعالى. وهذا فيه إبطال ما ذهبت إليه المعتزلة من أن العبادة تصرفهم في الشر ليس بإرادة الله، أما تصرفهم في الخير فبإرادة الله، فهذه التفرقة باطلة والحق خلاف ذلك. فالعباد مهما فعلوا من فعل خيرا كان أو شرا فبمشيئة الله. وفي ذلك بيان أنه ليس واجبا على الله أن يفعل لعباده ما فيه صلاحهم أو ما هو أصلح لهم. The author said on page 18, number 24, all of them behave in accordance with his will, whether by his generosity or his justice. So all people behave according to the will of Allah subhanahu wa ta'ala. If they act in a good way, this is out of the grace of Allah upon them. And if they act in an evil way, then this is by the justice of Allah subhanahu wa ta'ala. And in this, there is a refutation against what the Mu'tazila claim, that people, when they act in a bad way, this is not by the will of Allah, and they only act in a good way by the will of Allah. This discrimination, or this showing the difference between behaving in good and behaving in bad, that one in good is by the will of Allah and in bad is not, this is a false discrimination. The truth is different from that. The truth is that whatever people do, say, behave, whether it's good or evil, all of it happens by the will of Allah subhanahu wa ta'ala. And in this, meaning that the people do even the evil by the will of Allah, in this is a confirmation that Allah subhanahu wa ta'ala is not obligated to do for His creation what is good for them or what is best for them. قال رحمه الله: وهو متعال عن الأضداد والأنداد. الشرح أن الله تبارك وتعالى منزه عن أن يكون له أنداد أي أمثال، وأضداد أي مضادون له أي مكرهون له. ومعنى المضاد من يتصرف تصرفا يريد أن يغلب الله به على زعمه. فالله تبارك وتعالى ليس له مغالب، لأن كل شيء في قبضته وكل شيء ملكه، فلا يكون له أضداد أي يتصرفون على خلاف إرادته. والأنداد جمع ند وهو المثل، والأضداد جمع ضد. The author said Allah is exaltedly above having. When you see corrections, please do the corrections on your own. I'm not going to tell you change and do. Okay? There are corrections in the English book. So if I don't say something, you just correct it on your own. Allah is exaltedly above having contenders or equals. No one prevents His preordainment, delays His ruling, or overcomes His will. قال رحمه الله: لا راد لقضائه. الشرح أنه لا أحد يرد قضاء الله تبارك وتعالى. والقضاء هو على قول بعض الفقهاء من أهل السنة إرادة الله المتعلقة بالحادثات، وهو عند بعضهم خلق الله للأشياء أي إبرازه إياها من العدم. قال تعالى: فقضاهن سبع سماوات. التفسير الأول للقضاء هو مشهور عند الأشاعرة. قال قائلهم: إرادة الله مع التعلق في أزل قضاؤه فحققي. So as mentioned in the text, that no one prevents what Allah will to happen from happening, so no one supersedes the will of Allah subhanahu wa ta'ala. And there is the word al-qada, and it has been defined in different ways. One of the definitions that Ahlul Sunnah gave is that al-qada means the will of Allah that affects, that is related to the creation. And according to some scholars, the qada is the creating of Allah for things, that is bringing them from non-existence into existence, as per ayah 12 of Surah Fussilat. And then there is a line of poetry that the Ash'aris mention that gives that meaning. قال رحمه الله ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. الشرح أنه لا معقب لحكم الله تبارك وتعالى أي لا أحد يجعله باطلا. هذا إن أريد بالحكم الخطاب التكليفي للعباد فهذا تفسيره، وإن أريد بالحكم الحكم التكويني كان المعنى أنه لا أحد يستطيع أن يمنع نفاذ إرادة الله، فما أراده تم لا محالة أي نفذ. بعض علماء أهل السنة يقولون في قول الله تعالى الذي سبق وشرحناه، يوجد قول لبعض أهل السنة آخر، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قالوا معناه أن الله تبارك وتعالى قال في الأزل، يعني الكلام الأزلي الذي عبر عنه في القرآن بكلمة كن، عبر في القرآن الكريم بهذا اللفظ الذي هو مركب من حرفين كاف ونون، بهذا الخطاب الأزلي الذي عبر عنه في كلمة كن في القرآن، وجدت الحادثات في الماضي وتوجد الآن وستوجد في المستقبل إلى ما لا نهاية له. هذا على التفسير الآخر. لذلك هنا قال وإن أريد بالحكم الحكم التكويني كان المعنى أنه لا أحد يستطيع أن يمنع نفاذ إرادة الله، فما أراده تم، يعني الله سبحانه وتعالى قال في الأزل بما عبر عنه في القرآن بكون، بهذا الخطاب الأزلي وجدت الحادثات، والله شاء في الأزل وقدر في الأزل، وجدت في الماضي والآن ما يوجد أيضا وما سيوجد فيما بعد إلى ما لا نهاية. غير حاصل. قوله ولا غالب لأمره أي لا يغلب أمر الله غالب. الأمر هنا الذي ذكر ولا غالب لأمره بمعنى المفعول والمقدر الذي أراد الله وجوده هنا، لا بمعنى الكلام، ليس معناه الكلام، يعني ما شاء الله تعالى أن يكون موجودا لا أحد يستطيع أن يمنع ذلك، لا بد أن يكون موجودا كما شاء الله تعالى. هذا معنى هنا ولا غالب لأمره، يعني الشيء المقدر الذي قدره الله أراد الله وجوده لا أحد يستطيع أن يمنع ذلك. No one can prevent from happening that which Allah سبحانه وتعالى will for it to happen. قال رحمه الله آمنا بذلك كله وأيقنا أن كنا من عنده. الشرح أننا صدقنا وأيقنا أي بلا شك، اعتقدنا بلا شك أن كلا من عنده، أي أن كل شيء دخل في الوجود فإنما حصل بعلم الله الأزلي وتقديره وقضائه. The author said we believe in all of this and we are certain that everything is created by him. It means that we believe without any doubt that everything that came into existence, it came into existence according to the will of Allah and his knowledge and according to his preordainment or decree. قال المؤلف رحمه الله وإن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، وإنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين. الشرح أن المصطفى والمجتبى معناهما واحد، وفيهما زيادة مدح على المرتضى، ويجب الإيمان بأنه صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، وأنه آخر الأنبياء وأفضلهم. هذا عرف من قول الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. إذا كانت أمة الرسول خير أمة فالرسول الذي هو نبي هذه الأمة يكون خير الأنبياء، والأنبياء أفضل العالمين، فرسول الله أفضل العالمين صلى الله عليه وسلم. وقوله خاتم يقال بالفتح ويقال بالكسر والمعنى واحد، أي آخر النبيين. قال تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقد تأول القاديانية الخاتم بمعنى الزينة، أي تأولا فاسدا، وذلك لأن رئيسهم غلام أحمد ادعى أنه نبي رسول، وهذا كفر وضلال. We believe that Muhammad, the author said, we believe that Muhammad is his chosen slave, his elect prophet, and his accepted messenger. We believe that he is the last of the prophets, the foremost of the God-fearing, the master of the messengers, and the most beloved one to the Lord of the worlds. So Muhammad alayhi salatu wasalam is chosen by Allah subhanahu wa ta'ala. So we must believe that he, alayhi salam, is the slave of Allah and his messenger. And also he is the last of the prophets, the seal of the prophets, and the best. And the word khatam that is mentioned in al-ayah, wa khataman nabiyyin, that means the last of the prophets, is recited as khatam and khatim. However, the Qadiani group, led by Imam called Ghulam Ahmad, they took this ayah and misinterpreted to say the Prophet is the decoration. Muhammad is the decoration of the Prophets, not the last one of them. And this, so that they follow their misguidance. This, of course, is kufr and misguidance. إرسال الله الأنبياء والرسل ليس واجباً عليه، إنما الله تعالى متكرم بذلك على عباده، متفضل بذلك على عباده، لأن الله تعالى لا يجب عليه شيء. هذا أمر مهم أن يعلم، ومهم أن يعلم ما هو الفرق بين النبي والرسول. النبي لا يؤمر بشرع جديد، بل يؤمر بتبليغ شرع من كان قبله، والرسول يأتي بشرع جديد. هذا الفرق بين النبي والرسول، وكل منهما يوحى إليه، النبي يوحى إليه والرسول يوحى إليه، وكل منهما يده الله بالمعجزة، وكل منهما مأمور بالتبليغ. اشتهر في بعض الكتب، انتشر في كثير من الكتب، أن النبي ليس مأمورا بالتبليغ. هذا لا معنى له وليس صحيحا، لأن قولهم ليس مأمورا بالتبليغ معناه أنه نبئ لنفسه فقط، وهذا لا معنى له. النبي نبي نفسه ونبي غيره. الرسول عليه الصلاة والسلام كان في صلاته يقول كما نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، اللهم صل على محمد، كما نحن نقول وكان يقول صلى الله عليه وسلم. فالنبي مأمور بالتبليغ والرسول مأمور بالتبليغ، لكن الفرق بينهما ما ذكرت أولا، أن النبي لا يؤمر بشرع جديد، الرسول يؤمر بشرع جديد. Allah subhanahu wa ta'ala is not obligated to send messengers and prophets to people. It is out of his generosity and grace that he sent these people to guide them to the truth. The difference between a Nabi, prophet, and a Rasul, messenger, is that a prophet receives revelation and does not come with a Sharia law. A Rasul, a messenger, is a man who receives revelation, but comes with a Sharia. The Prophet conveys the laws or the Sharia of the messenger who came before him. So both Prophet and messenger both receive revelation. Both are ordered to convey this revelation to the people. And the difference is that one comes, the Prophet does not come with the Sharia, the messenger does. Now in some books it is widespread that the difference between a Prophet and the messenger is that the messenger is ordered to convey the revelation, but the Prophet is not. And of course, this is a very serious mistake, because what's the purpose, what's the meaning of choosing a man to receive revelation? Is he just receiving the revelation for himself? And that's not what it is. The Prophet is ordered to tell people, to convey what he received to other people. And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam used to say about himself that he is a Nabi and he is a Rasul. So, كان في الصلاة يقول كما نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. The Prophet عليه الصلاة والسلام used to say in the prayer the way we say أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وقوله إمام الأتقياء أي أنه يكون مقدمهم يوم القيامة. الرسول عليه الصلاة والسلام يكون مقدما على كل النبيين في يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. وقوله سيد المرسلين أي أفضلهم، يعني سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هو سيد المرسلين أي أفضل المرسلين. ورد في حديث رواه البخاري أنا سيد الناس يوم القيامة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقال عنه سيد، يقال عنه سيد. في القرآن الكريم الله تعالى قال عن يحيى وسيدا وحصورا، ويحيى دون سيدنا محمد في الدرجة. فإذا جاز أن يقال عن المفضول سيد، بالأولى يجوز أن يقال عن الأفضل سيد. الوهابية يمنعون الشخص من أن يقول في الصلاة اللهم صل على سيدنا محمد، يجوز أن يقول الشخص اللهم صل على سيدنا محمد في الصلاة وخارج الصلاة يجوز، لكن في الصلاة الأفضل أن نتقيد بما ورد عن الرسول أحسن. لأن الرسول حين سأله الصحابة كيف نصلي عليك يا رسول الله، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخر الصيغة التي علمهم الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن ليس في هذا أنه لا يقال اللهم صل على سيدنا محمد، بل يقال. لكن في الصلاة الأحسن أن نترك التسويد، يعني لا نقول اللهم صل على سيدنا، ليس من باب التحريم ولا التكريه، ليس حراما وليس مكروها، لكن الأفضل. وقوله حبيب رب العالمين أي محبوبه. ورد أيضا في الحديث وأنا حبيب الله ولا فخر، حديث رواه الترمذي. يعني أيضا نقول عن الرسول إنه حبيب الله، ولا فخر معناه لا أقول ذلك افتخارا، إنما تحدثا بنعمة الله أنه حبيب الله أي محبوب الله. So it is mentioned by the author that the Prophet is the Imam of Al-Atqiya, which means he is the foremost of the God-fearing Muslims. And this is on the Day of Judgment. And Sayyid al-Mursaleen, that he is the master of the messengers, that he is the best among them. It is narrated in a hadith that the Prophet said, "Ana Sayyidun Nas," that I'm the master of the people. And it is permissible to refer to the Prophet alayhi salatu wasalam as Sayyid, for example, in As-Salah, in At-Tahiyyat. It is not broken, it is not haram or disliked to say, "Ashhadu anna Sayyidana Muhammadan Rasulullah." However, it is better to say what the Prophet taught his companions to say in As-Salah, وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ or اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ, instead of saying اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ. The Wahhabiyya makes it haram to add this term before the name of the Prophet. Allah referred to Prophet Yahya in Al-Qur'an, وَسَيِّدًا وَحَصُورًا. Allah referred about Yahya that he is a Sayyid, that he is a master. And the rank of Prophet Yahya is lower than the rank of Prophet Muhammad. So if it was permissible to refer to Yahya as Sayyid, then it would be permissible to refer to Muhammad, who is better than Yahya, as Sayyid also. Habibu Rabbil Alameen, it means the beloved one to the Lord of the worlds. And this is also mentioned in the hadith of the Prophet, وَأَنَا حَبِيبُ اللَّهِ وَلَا فَخْرٌ. The Prophet said, I am the beloved one to Allah And I don't say that out of bragging. Just he's stating a fact, and we know he is not arrogant. الله تعالى لا يوصف بالشعور ولا بالإحساس ونحو ذلك من صفات الخلق. فحين نقول الله يحب فلانا معناه الله يكرمه، هذا معناه. وحين نقول الله يبغض فلانا ليس معناه الشعور والإحساس. الله سبحانه وتعالى رضاه معناه إرادته الإنعام، وغضبه إرادته الانتقام. أما نحن رضانا إحساس شعور في القلب، نشعر بشيء في قلبنا، ومحبتنا أيضا في شيء في القلب، وغضبنا شيء نشعر أن الدم يفور في القلب. الله لا يوصف بذلك. رضا الله إرادته الإنعام، وغضب الله إرادته الانتقام. محبة الله معناه إكرامه لهذا الشيء، لهذا العبد. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أبغض البلاد عند الله الأسواق، فيها تبيض الشياطين وتفرخ. ليس معناه من حيث الشعور، لا، معناه مكان لا يحب الله تعالى، لأنه تكثر فيه المعاصي، يكثر فيها الحلف بالكذب، الشياطين تحبها، تأتي إليها إلى الأسواق. لذلك أهل الشرع يقولون: الشخص إذا دخل السوق يأخذ غرضه ويخرج من السوق، بلا غرض لا يقعد في السوق. وقال عليه الصلاة والسلام: أحب البقاع عند الله المساجد. معناه المساجد شيء يكرمه الله. المساجد ورد أنها ستنقل إلى الجنة. Okay, there are two terms in Arabic. We say Allah يحب فلانا and Allah يبغض فلانا أو يبغض عملا. Literally, it would say Allah loves something or loves someone. We refer to Prophet Muhammad عليه الصلاة والسلام as the beloved slave of Allah. So this love of Allah of someone is not emotion, is not change in mood. Thank you. And also another term which may be literally translated, someone may translate it as hates or does not love, also it doesn't refer to an emotion. If Allah loves someone, it means Allah honors this person, accepts his deed, rewards him for it. If al-hub, al-rida, is the will of Allah to give someone something good. And al-ghadab, which some people translate it as wrath or anger, this should be translated as the will of Allah to punish someone. It is not an emotion where person's blood boils and so on. This would not be fitting to attribute to Allah subhanahu wa ta'ala. So remember this. And as Shaykh Nabil mentioned a hadith that a person who takes it literally, he may say the most hated place to Allah is the marketplaces. What it means that those places are not places that we should be there for a long time, because a lot of cheating and sins are committed in the marketplaces. And the other part of the hadith that the most beloved places to Allah are the masjids or the mosques, it means the most honorable places in the judgment of Allah are these masjids. And it's reported that they will be moved on the day of judgment they'll be moved to paradise. قال المؤلف رحمه الله: وكل دعوى نبوة بعد نبوته فغي وهوى. الشرح أن من ادعى النبوة بعده صلى الله عليه وسلم فدعواه باطلة لقوله صلى الله عليه وسلم: لا نبي بعدي. رواه البخاري والحاكم في المستدرك. وهذا حديث ثابت، يعني صحيح. فالقاديانية يقولون: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. يصطفي فعل مضارع، يقولون هم أن هذا فعل مضارع معناه مستمر، ويقال لهم: يصطفي فعل مضارع وضع موضع الماضي بالنسبة للمصطفين. أما بالنسبة لله تعالى فالفعل يتجرد عن الزمان الماضي والمضارع والحال، لأن فعله أزلي لا محالة. ولا يقال عن الأزلي مضى وانقطع، ويقال لهم. ولذلك نظائر كثيرة في القرآن كقوله تعالى: ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، أي قتلتم، هنا فعل مضارع وضع موضع الماضي، تقتلون معناه قد قتلتم قبل ذلك. The author said every claim of prophethood after his is false and reveals corrupt inclinations. So whoever claims prophethood after Muhammad alayhi salatu wasalam, his claim of prophethood is a false claim. It's not true. Because the Prophet alayhi salatu wasalam said in the hadith narrated by Al-Bukhari and Al-Hakim, and this is a confirmed hadith, لا نبي بعدي, there is no prophet after me. However, this Qadiani take an ayah 75 of Surah Al-Hajj. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. They say the ayah means Allah chooses messengers from among angels and people. So they say Allah chooses means He continues to choose in the future, means even after Muhammad, more messengers would be chosen by Allah. We tell them that this verb that you are saying chooses, which is present tense, that means continuation. In Arabic, sometimes it would be used to mean something that already happened in the past. So this is when we are referring to the creation. However, Allah subhanahu wa ta'ala is beyond time. He is not subject to time lapse. So Allah subhanahu wa ta'ala, His act is eternal, as we mentioned earlier. So we don't say what is eternal about what is eternal, past and is over, is finished. Now, an example where the present tense is used in the past tense in the Arabic language is فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ, the ayah 87 of Surah Al-Baqarah refers to some people. Allah addresses them that you belie a group of prophets and you killed, although it's in the present tense, but it refers that you already belied some of the prophets and you already killed some of the prophets. قوله هنا تغير وهوى غير ضلال, يعني الهوى الميل النفساني المذموم يقال عنه هوى, هذا الميل الذي في النفس إلى الباطل هذا يقال عنه هوى في لغة العرب, وتستعمل كلمة هوى لمعنى المحبة, إن كانت محبة خير أو محبة غير الخير يقال عنها هوى, لكن هنا هو قصد هذا الميل النفساني القبيح, يعني هذا ميل نفساني قبيح. الله تعالى نهانا عن اتباع الهوى, قال الله تعالى ونهى النفس عن الهوى, يعني الذي يمنع نفسه من الاسترسال في هواها هذا أمر محمود, أمر حسن. النفس معناها هنا الروح, الروح. قال الله تعالى إن النفس لأمارة بالسوء, من شأنها أنها تأمر صاحبها بالسوء بالشر, فلا ينبغي أن يوافقها الشخص. حتى قال الشيخ عبد الله رحمه الله وهو يحدث إنسانا أثناء الشرح, قال لو نفسك تقول لك هكذا أن تقول لها هكذا, يعني بالعكس, يعني خالفها, خالف نفسك وقهرها. وقال رحمه الله, قال بعض السلف: أعدى أعدائك نفسك التي بين جنبيك, أشد ما يكون عدو لك نفسك. نفسك معناه روحك, معناه هي من شأنها أنها تأمر صاحبها بالشر, عليه أن يخالف نفسه إذا أراد الرقي. قال الشيخ عبد الله رحمه الله: من لا يخالف نفسه لا يترقى, الذي لا يخالف نفسه لا يترقى إلى الدرجات العالية. الشيخ نبيل is explaining a term in the text هوى, that it refers to bad inclinations, the inclinations of oneself towards doing evil things, and sometimes it means love, whether it is in good love or bad love. And we are ordered by Allah subhanahu wa ta'ala to fight this inclination towards evil. And Shaykh Abdullah said to a person that if yourself tells you to go this way, you just go the other way. You just go against what yourself tells you to do. And Shaykh Abdullah rahimahullah said, the one who does not go against these bad inclinations of his self, he will not get higher in ranks. قال بعض السلف أعداء ذلك نفسك التي بين جنبيك. And one of these Salaf scholars said that the most the greatest enemy to you is yourself that is between your sides. يوجد واحد من الصالحين اسمه محمد بن المنكدر من الأولياء قال جاهدت نفسي 40 سنة حتى استقامت. معناه قضيت في مجاهدة نفسي ومخالفة نفسي 40 سنة حتى صارت تمشي كما أريد. 40 سنة قضى حتى صارت نفسه تمشي كما يريد. فإذا واحد لم يبدأ بمحاربة النفس كيف يصير إلى مثل هذا؟ لا يصير. إذا كان لم يبدأ بعد بمجاهدة النفس، بمحاربة النفس، بمخالفة النفس، لا يصل إلى هذه الدرجات التي وصل إليها هؤلاء. One of the great scholars named Muhammad Ibn Munkadir, he said that I worked against myself for 40 years until it became the way I wanted it to be. So a person needs to start working against the inclinations of oneself, bad inclinations of oneself, so that he would reach somewhere where it would be acceptable. So it needs time, but you have to start. واحد من أحبابنا كان يقرأ في كتاب على شيخنا رضي الله عنه، فلما فرغ من الكتاب أحب أن يكرمنا، فجاء بحلو يسمى في لبنان كنافة يؤكل في الصباح أو في غير ذلك، ووضع مع الطعام الذي يأكله الشيخ رحمه الله. الشيخ من شأنه يأكل طعاما قليلا ولا يتتبع الطعام اللذيذ، فقلت لزوج شيخنا هذا الكنافة لذيذة أطعميه منها لقمة لأنه لا يأكل مثل هذه الأشياء من عادته لا يأكل. فأخذت بالملعقة لقمة وملأتها كثيرا حتى يأكلها، فقالت له فابتعد هكذا، هو رأى ماذا تقع فابتعد، فقالت له هي زوجته يعني لها دلال عليه، فقالت له كرمال أمك وأبيك وكرمال الرفاعي وكرمال الجيلاني يعني كل من هذا. فمد إصبعه هكذا يعني ما قبل أن يأكل الملعقة، مد إصبعه ليأخذ من الملعقة شيئا ليجبر خاطره يعني. فلما فعل هذا قلت ولو بلغتنا العامية كل هؤلاء الذين ذكرت لك وتمد إصبعك لما لا تأكل هذه الملعقة، فرجع إصبعه قال لا هؤلاء الذين ذكرت يحبون مني أن أخفف لا أكل يعني غلبها بلطف يعني ليس بشدة رضي الله عنه رحمه رفعنا به. One of our young people learned a book from Ash-Shaykh Abdullah. When he finished it, he was very happy, so he wanted to honor friends and Ash-Shaykh Abdullah. So he brought a type of sweet called kunafa. What do they call that? Anyway, they have it a name for it. Anyway, don't worry. So it's very delicious. So, الشيخ عبد الله سؤال. أنا قلت لزوجته لذيذة لأطعميه منها لأنه هو لا يتتبع هذا. الشيخ نبيل knows about الشيخ عبد الله that he doesn't follow up with you know with food. But he said to الشيخ نبيل said to الشيخ عبد الله's wife, this food is delicious. So feed him from that. دون أن يسمع هو. Without الشيخ عبد الله knowing about it. So the wife, she took a spoon and she filled it well, and she approached it to the mouth of her husband, Sheikh Abdullah, rahimahullah, and she, in order to, for the Sheikh to accept that spoon, he first, pulled away, far away, went away from the school. Okay, and then she said, started saying, because she's his wife, of course, she talks to her husband different from other people. So she said to him that, I ask you, you know, by those who he loved, by Ar-Rifa'i, by Al-Jilani, so your mother and your father, please you eat this, you know, food from the spoon. And Shaykh Abdullah, of course, wanted to not let her down. So he, with his finger, he just like passed his finger on the spoon so that he would pick up certain things from the spoon and eat it. Then she noticed that and she told him, I named all these good people that you love, so shouldn't you just take the whole spoon? He said, they themselves would like me to eat less. So I didn't not eat anything. قلنا رحمه الله الشيخ كما قلت لكم طعامه قليل يأكل قيمات قليلة ولا يأكل الطعام الذي في حال الناس في الغالب فكنت في الغالب آتي معي من شيء يسمى المناقيش في بلدنا يعني عجين يوضع عليه زعتر وزيت ويوضع في الفرن شيء رخيص لأننا كثرة الذين يقرؤون على الشيخ رحمه الله كانوا كثرة فطعامه لا يكفيهم بحسب العادة فنأتي بهذا حتى نأكل معه حين هو يأكل طعام الغداء الذي هو قبل الظهر فلاحظ هو رحمه الله أنني كل يوم أتي بهذا فقال يا حاج نبيل لا تأتي بهذا كل يوم هذا تنعم عندنا الفقير الفقير الفقير يأكل أكثر من هذا يعني الذي يشحذ يسأل الناس المال يأكل أكثر من هذا فقلت له مولانا هذا شيء خفيف العجينة ب250 ليرة والزعتر من البيت قال لي ولو كان هذا تنعم قلت له كيف لا يكون تنعما قال لي تأكله في الأسبوع مرة واحدة وهذا نعتبره أكل الدراويش نعتبره أكل الدراويش يعني الفقراء الفقراء هذا الشيخ عبد الله في الزهر الشيخ عبد الله is known to not do not eat a lot. Sheikh Nabil said that many people would read, learn books from Sheikh Abdullah. So apparently, you know, in the norm, the food that is at the house of Sheikh Abdullah would not be enough for all these people who are coming to learn. So Sheikh Nabil would bring every day another food, which is flat bread with thyme on it and olive oil. Philadelphians know what manakish is, isn't it? So that it would support the amount of food that is at the house of al-Shaykh. Al-Shaykh noticed that, and it was happening. So al-Shaykh told him not to bring this food every day, and he said that this is luxury. Al-Shaykh Nabi told him that this is, you know, like this is cheap because the very poor person in Beirut or Lebanon would eat such a food. Even the beggar would eat such a food because it's not expensive. Then he said it is luxury. Then Sheikh Mabin asked, what would I do so that it would not be luxury? He said, you would eat it once a week. This is known normally in the country that this is the food of the poor people. مرة زوجته عملت طعاما فحسنته فذاقه وجده لذيذا فطلب منها شيئا لتذهب إلى المطبخ لتأتي به وهي ذاهبة أخذ كوب الماء ووضعه جعله على صحن الأكل هي التفتت انتبهت وهي زوجته كما قلت لكم الزوجة لها دلالة على زوجها ليس كما نحن نكلمه فقالت له ليش عملت هيك باللغة العامية فقال لا وجدته لذيذا يعني لا يريد أن يكون لذيذا يريد أن يقهر نفسه وأن يكسر نفسه one time عادة الناس وجدوه غير لذيذ لا يأكل one time the wife of Sheikh Abdullah made a food and then she did it very well and Sheikh tasted it was delicious. So he asked her to go and get something. So while she's going, he poured water on it to reduce its deliciousness. So she paid attention as a wife, and he's her dear husband. She told him, why did you do that? He said, I found it delicious, so I put water on it. And usually, you know that when we find something delicious, we eat it. If it's not, we avoid it. وكان مر عليه مدة كان الطعام الذي يأكله يطلب منا أن نحضر له هو الماء يغلى نضع فيه الملح ونسكبه على الخبز ونضع عليه شيء من اللبن هذا الذي يأكله كل يوم فجاء إلى بيتنا كان يوجد حرب لما دخل اليهود إلى بيروت كانت تلك الناحية التي هو فيها فيها قصف شديد فجاء إلى بيتنا فكنا نعمل له هذا الأكل لكن في عادات أهل بيروت إذا أرادوا الطبخ يسمى اليخنة فيضعون اللحم مع مثلا البامية مع الملوخية مع اللوبيا فأمي حفظها الله تأخذ قطعة لحم واحدة تجعلها قطعة صغيرة فوق هذا الماء المغلي مع الملح واللبن الشيخ عبد الله سكت أول يوم عن هذا اليوم التالي قال لي يا نبيل ما كنت حججته بعد لا كنت حججت قال يا حاج نبيل قال لي هذا أنا لا أكل بعد اليوم من هذا خفت أنا ظننت في شيء يعني قلت له لماذا قال تضعون اللحم في طعامي أنا لا أريد اللحم تضعون اللحم ولنا هذه قطعة صغيرة وعادتنا في بيروت وبعد كل أهل لبنان يمكن إجمالا هكذا يطبخون قال لي أنا لا أريد اللحم وإلا لا أكل قلت له كما تريد سمعتم الماء يغلى نسخنه بهذه الركوة التي نعمل فيها الشاي والبن نضعه على الخبز مع ملح ولبن يعني أما الشيخ رحمه الله قال لي في بلادنا نحن لا نأكل إلا طعاما واحد ونحن في مدينة هرم تعتبر مدينة نأكل الخبز مفتوت في المرق قال لي الذين هم أبعد منا خبز في الماء والملح يأكلونه قال لي وهذا ما نأكله كل يوم يعني عندنا إذا أكل بعض الأولاد اللحم وتكرر مثله في اليوم التالي لا يقبل أن يأكل إلا أن يكون صنفا آخر إلا أن يكون نوعا آخر حفظتها؟ مرة بس حفظها واحد من أهل الثراء جاء إلى الشيخ رحمه الله الشيخ يريد أن يعلمه فدعاه إلى بيته هو من أهل الثراء الكبير فوضع مائدة فيها أشكال وألوان الشيخ يأكل كالعصفور رحمه الله فلما قام ليغسل يده قال هذا الرجل الثري للناس قال لهم أول مرة في حياتي أرى رجلا لا علاقة له بهذه الدنيا هو رجل خبير بالناس لأهل الدنيا قال أول مرة في حياتي أنا رجلا لا علاقة له بالدنيا رحمه الله بسم الله الشيخ نبيل mentioned that a daily food at the house of a sheikh was to boil some water and then put some salt in it and then put the water, put the salt on the bread with some yogurt. And at one point in time, during the invasion to Lebanon, there was an area with a lot of shedding. So as Sheikh Abdullah came to the house of Sheikh Nabil, his mother was cooking. And usually when you cook with the broth with meat, you put vegetables with it. And so she said she would take a piece of meat and then she divided, shredded, thank you, into small pieces. So she did this the first time. She did it to Ashayf. She put it on his food with the boiled water and the salt and the yogurt. She put some meat, pieces of meat on it. And they're almost invisible. So Ashayf Abdullah, the first day he ate it. Second day he refused to eat it. So he told Sheikh Nabil, Haj Nabil, you know, I will not eat this. Sheikh Nabil thought that there was something wrong with the food. So he asked him why. He said it contains meat. Sheikh Nabil noticed that's not a lot of meat. But he said this contains meat and I will not eat it if it contains meat. And then he told him that in the city of Harar, which is supposed to be a city, not just like a small town, they eat, they dip the bread in water or the broth of meat. And he said in the farther areas they may add soups, you know, salt to it. And this is their daily food. And they don't eat any other type, just one type of food. they don't add other things that, you know, a lot of people do. أشياء ينبغي أن تعرف عن الشيخ حتى يعرف من هو هذا الرجل الصالح. بعض الناس لا يعرفون ويسمعون من الناس أكاذيب وأباطيل. جاء رجل مرة إلى الشيخ من خارج لبنان، سأله أسئلة، فصار الشيخ رحمه الله يجيبه بدقة عن حوادث حصلت في أيام موسى وقصة فرعون. بعد أن فرغ من أسئلته قال لشيخنا: أريد أن أكلمك بكلام خاص، يعني على انفراد ليس مع الناس. فقام الشيخ وأشار لي: تعال معنا حتى أترجم له، حتى أكون بينه وبين هذا الرجل. فجلس، أجلسه الشيخ على الكرسي، فقال للشيخ: يا شيخ، أنت كيف تعيش؟ قال: أنا ما رأيت هذا الرجل إلا مرة واحدة. فقال له رحمه الله: أعيش على الفتح. فما فهم الجواب، الذي يسمع على الفتح عادة لا يفهم الجواب، حتى الذين يعرفون العربية من هؤلاء الناس. فقال له: الظاهر يا شيخ أنك ما فهمت السؤال، عم بسألك كيف تعيش، كيف تأكل، كيف تشرب، من أين تأتي، يعني بالمصروف بالمال. قال له: نعم أنا فهمت، أعيش على الفتح متوكلا على الله. معنى أعيش على الفتح يعني على ما يفتح الله علي، أنا أعيش متوكلا على الله. قال له: أنا ما أخذت أجرة على تعليم الدين في مدة حياتي، يعني ولا مرة أنا درست الناس لأخذ منهم المال. قال له: منذ خرجت من بلادنا ثم جئت إلى الشام، عشت هناك 20 سنة أكل الخبز واللبن والخبز والشعير، ما اشتريت لحما قط. هذا ما مر عليك واحد قال له 20 سنة خبز ولبن خبز وشاي؟ قال له: ما اشتريت لحما قط. قال له: فأقبل الله بقلوب الناس إلي. الله أقبل بقلوب الناس على الشيخ رحمه الله، ليس لماله. الشيخ عبد الله ما كان حين جاء إلى هذه البلاد يحمل مالا كثيرا، إنما يحمل علما كثيرا وزهدا وتقوى. الله تعالى أقبل بقلوب الناس على الشيخ عبد الله رحمه الله. هو عم يخاطب بما يفهم هو. نعم بارك الله فيك. One time a rich, a wealthy man invited Sheikh Abdullah to his house. So he prepared all these types of food, and then Sheikh Abdullah ate this very small amount, and Sheikh Nabi referred that he eats like a bird, and then went to wash his hands. This man, in the absence of Sheikh Abdullah, said, "I never saw a man in my life that is detached from this life." And you know, the wealthy man invites many people he knows about people. So, and also, you know, you have those people who wear the jubba and they call themselves Sheikh and they're fake. He knows about them and he invited them, what they do, what type of food and quantities they eat. So he said, "I never saw in my life a man detached from the world like this man." And the second, the other account is a person came, asked Sheikh Abdullah questions in front of people, and Sheikh was very precise with him in his answers. Later, after all, it was about some incidents in the past, like Prophet Musa alayhi salam, and so on. Then after he finished asking this question, he requested that he would sit privately with Sheikh Abdullah. Sheikh Abdullah said yes. He instructed Sheikh Nabi to come and sit with them. And this man, in his way of speaking, he said to Sheikh Abdullah, "How do you live?" He means, where do you get the money from? How do you eat? How do you get dressed? You know, where's this bill coming from? So Sheikh Abdullah said a statement, "A'ishu ala al-fatih." And the man thought that, he said to Sheikh Abdullah, "He did not understand my question." Sheikh Abdullah said, "I understood. I live relying on Allah subhanahu wa ta'ala. I never took payment for any class that I gave since I left my country and came to Syria and of course to Lebanon. He said, when I lived in Syria, my food was either I lived in Syria for 20 years and my food was either water with yogurt, okay, bread with yogurt or bread with tea. That was my only food. He said, I never bought meat. Allah subhanahu wa ta'ala softened the hearts of people towards me and then they came to me. A shaykh of course came not carrying wealth and money, dollars and so on. He came carrying plenty of food and lot of piety. Radiallahu anhu. Not food. He didn't bring food. Sheikh, he said plenty of food. Just not plenty of money. Yeah, he did not bring lot of money. That's what you mean. Okay. You said he came bringing plenty of food. Ah, he brought a lot of knowledge. Sorry. I must be tired. Maybe hungry. غذاء الروح. غذاء الروح الشيخ. الشيخ عبد الله تكملة لهذه قال في تلك المدة لما كنت الشيخ في دمشق كان يقيم في غرفة في مسجد القطاط له غرفة يصعد إليها بدرج غرفة صغيرة كان هو يبيت فيها رحمه الله. قال في تلك المدة أليس قال قضيت 20 سنة أكل الخبز واللبن والخبز والشاي كان يتردد إلي الشيخ أحمد الحارون هذا ولي كبير من أصحاب الكرامات الشيخ أحمد الحارون ولي كبير قبل أن يموت بأسبوع رحمه الله ورحمه الله شيخنا جاء إلى الشيخ رحمه الله وشرح الجبة يلبس الجبة هو وألبسها للشيخ وخرج بسروال الصوف والقميص التحتاني مشى في الطريق بعد أسبوع مات. هذه فيها إشارة عند أهل الله عند الأولياء. ماذا قال شيخنا رحمه الله؟ قال كان يتردد إلي الشيخ أحمد الحارون ويريد أن يكرمه. قال فكنت أقدم له الخبز والشاي والخبز واللبن. فقال لي وهو من أزهد الزهاد قال للشيخ ما هذا كل مرة خبز والشاي خبز واللبن هو ولي. Sheikh Abdullah used to live in Damascus. We said he lived for 20 years in a small room in a masjid called Masjid al-Qatat. And a great wali used to visit him named Ahmad al-Harun. May Allah have mercy on him. So Sheikh Abdullah would like to honor his guest and he would, you know, offer him bread and tea or bread and yogurt. And this great wali is humble, but he would say to Sheikh Abdullah, every day, bread and yogurt, bread and tea. So this man, a week before his death, he came and visited Sheikh Abdullah. And when he visited Sheikh Abdullah, he took out his cloak or, you know, outer garment, and he put it on Sheikh Abdullah and went out in the street, you know, left the place. Wearing is, you know, it's, you know what sirwal is, like pants, but you know how the Afghani pants are? Similar to those. And his undershirt, he just went out like that. And Sheikh Nabi said that the people of As-Sufiyyah, they have interpretation for it. لها معنى خاص عند الأولياء عند الصوفية الصالحين. It has a special meaning to the, you know, real Sufis. قال المؤلف رحمه الله وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء الشرح أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الإنس والجن وليس إلى جميع الخلق من ملائكة وبهائم وجن وإنس وبعضهم يقول مرسل إلى الملائكة رسالة تشريف. The author said he, means Prophet Muhammad, is the one sent to all jinn and humans with truth, guidance, enlightenment, and illumination. So Prophet Muhammad alayhi salatu wasalam was sent by Allah to humans and jinn. He is not sent to all the creations of Allah, angels, animals, humans, and jinn. And some scholars said that Prophet Muhammad was sent to the angels in honor of Muhammad sallallahu alayhi wasallam as an honoring choice for Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam. يقول ما حكم الذين أخذوا المال ليسقطوا عن تحذير المنكر وتحذير الوهابية عليه معصية كبيرة وهذا المال أكلوه بالحرام لأنهم أخذوه ليسقطوا عن النهي عن المنكر عن التحذير من أهل الضلال فحرام عليهم حرام حرام معصية كبيرة وهذا المال حرام أكلوا بهذا المال حرام وسكوتهم عن التحذير من أهل الضلال وقدرتهم على التحذير حرام حرام حرام. The question is about those sheikhs who receive money from the Wahhabis to be quiet from warning people against the Wahhabi. The judgment that these people took this money unjustly, they're consuming it unrightfully, and it is a great sin, an enormous sin, their agreement to not warn against the Wahhabi. يسأل هل صحيح أن في الشرع أنه في شرع من قبلنا كان إذا وقع بول على الجلد يقطع بعض العلماء قالوا على الجلد معناه على الجلد الذي يلبس ليس الشخص يلبس شيئا فيه جلد أحيانا أن هذا الجلد يقطع بالمقراض بالمقص ولا يغسل نحن في شريعة سيدنا محمد أسهل يغسل غسلا قال الله تعالى ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا الإصر معناه الأمور الشديدة مثل هذا الأمر وبعض العلماء قالوا حتى تعرفوا أنه على الجلد يقطع بمعنى أنه يزال بقطع هذا الجلد دون أن يؤذي نفسه إنما بمعنى أنه يزال هذا الجلد الذي وقع عليه هذا البول هذا ما فيه ضرر هذا قول بعض أهل السنة لكن احفظوا هذا الكلام الذي أقوله قال الشيخ رحمه الله الناس يعطون من العلم بقدر ما يرجى أنهم يقبلون الناس يعطون من العلم بقدر ما يرجى أنهم يقبلون يعني لا يعطون أكثر من هذا فإذا كنت تتكلم في مجلس فيه ناس جدد بعد ما سمعوا عن أمور الدين لا تقل لهم مثل هذا قل لهم ذاك القول الأول أنه الجلد الذي يلبس إذا وقع عليه بول كانوا يقطعونه ويقصونه لا يغسلونه الإنسان الذي صار عنده فهم عنده فهم في أمور الدين ويقبل ما يلقى إليه من الحق أنت لا تخشى تقول له قال بعض أهل السنة هذا في محله في موضعه وكما قال سيدنا علي حدث الناس بما يفهمون أتحبون أن يكذب الله ورسوله أحيانا قد تحدث الشخص بشيء هو حق من القرآن للحديث لكن لضعف فهمه قد يقع في تكذيب الله وفي تكذيب الرسول فانتبهوا لهذا. So in the past nations, the Muslims were ordered that if some najasa like urine fell on their clothes, is to cut that stained area with scissors or with a sharp thing. It is advisable when you pass on information to people that you pass information that you know that they would accept, not to say beyond that. You don't bombard a person who is new to the knowledge with a lot of information or with information that he may reject, although it is true. And Imam Ali radiallahu anhu, before the Caliph, said, address people with that which they understand. Would you like that Allah, would you like that someone would disbelieve in Allah and His Messenger? Means that you don't like that. So don't pass all information to all people at all times. You have to evaluate, assess the situation, and see what your audience are, and then pass the information, inshallah, that they benefit from. قول الشيخ الناس يعطون من العلم بقدر ما يرجى أنهم يقبلون. الشيخ رحمه الله said, people are given of knowledge the amount that we hope that they would accept. يعني مثلا الطبيب إذا جاء المريض يقول له خذ هذا الدواء كله دفعة واحدة عادة في العادة لا يقول له خذ هذا الدواء في يوم كذا مقدار كذا في يوم على حسب مصلحة صحته وأنتم حين تعلمون الناس على حسب ما يصلح لهم أن يسمعوه اسمعوه هكذا. Usually the doctor when he gives prescription to the patient, they do not usually say take all of this medicine all together. They give them the amount, the dosage that is good for the patient. And also when you teach people, act in that way that give them what is beneficial to them. يقول الصحيح ما تقول ما يقوله بعض الناس من أن الشخص نوى صباحا كل ما أفعله اليوم من أعمال صالحة فهو لله يكون له الأجر بمجرد تلك النية. قال الشيخ عبد الله رحمه الله أن الشخص إذا نوى في الصباح قال نويت اليوم أن أصلي لله تعالى وأن أذكر لله تعالى وأن أتعلم لله تعالى وأن أستر عورتي ونحو ذلك مما يفعله من الخيرات قال له ثواب في هذه النية في حد ذاتها لأنها نية خير. أما بالنسبة للعمل فلا بد أن تكون النية عند هذا العمل. يعني إذا أنت أصبحت فقلت اليوم لله تعالى أنا سأصلي لله تعالى أنا سأذكر الله هذه النية حسنة ولك ثواب عليها. لكن إن جاء وقت العمل إن جاء وقت الذكر الذي تريده لا بد من نية تتقدم هذا الذكر أو في بدايته كذلك في الصلاة كذلك في أشياء أخرى من سماع الدين والتعليم لابد. الشيخ عبد الله قال لابد إنما الأعمال بالنيات لابد. So the question is that if somebody had an intention early in the day that he would do good things, what would be the judgment? Sheikh Nabi said that if a person at the beginning of the day said, today inshallah I will pray for the sake of Allah, I will learn for the sake of Allah, I'll teach, I'll make dhikr, etc., or any of these good deeds, that intention itself is rewardable because it is to do good deed. But once the time comes to do this dhikr, this prayer, this learning or teaching the religion, then the person needs to have an intention prepared in the heart before starting it or while doing it. وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات.